قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، ركب البعض البحر يوما ثم ركبهم البحر، وسار البعض على الأرض ثم كانت لهم قبورا، والمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا الله الذي لا بد لكم من لقاه ولا منتهى لكم دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. واتقوا الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. رب العزة جل وعلا هو القادر على كل شيء، إليه المرجع وإليه المآب، حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ونحن نحيا ونعيش عشر الآيات البينات، وأنا أتخوف من البعض إذا لم يفتح قلبه وعقله لهذه الآيات التي يشاهدها أن يمر عليها مرور العميان، وإلا فهذا خطر كبير. كان البعض لربما سأل الآية فتخرج الناقة، يقول لهم نبيهم صالح لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لا يتركونها وشأنها، كانوا يعتدون عليها، يزدادون فجورا بعد رؤية الآيات البينات، فتكون الهلكة عندما يخرج قدار بن سالف فيعقر هذه الناقة بموافقة قومه، يقول جل في علاه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وما أكثر الآيات البينات التي نمر عليها ونشاهدها ولا نفتح بها عينا ولا قلبا، نمر عليها كالعميان. وإلا فالآثار التي ظل البعض يفتخر بها وينسب نفسه تارة لفرعونية أو بابلية أو أشورية، هذه آيات دل على عظيم قدرة الله في خلقه وعلى انتقامه ممن يعصيه. قال فتلك مساكنهم لم تسكن رزقا من بعض إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال قل سيروا في الأرض فانظروا فكان عاقبة المكذبين. فبدلا من الاتعاظ وبدلا من الاعتبار البعض منا يتمنى ويشتهي أن تلتقط له تصويرة أن يذهب في رحلة مع الفتيات يلعب ويلهو يغني ويمرح بدلا من أن يأخذ الدرس والعظة. لما دخلوا على ديار ثمود قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. وأنا بدوري أتخوف على نفسي وأتخوف على إخواني وعلى عموم الأمة. وإلا فأنتم تشاهدون عاقبة الظلم تشاهدونها بأعينكم. وأن الجزاء من جنس العمل ترى هل سنزداد طاعة وعبودية سننيب إلى ربنا سنقلع عن الظلم وعن البغي. وإلا فالظلم ظلمات. ربنا تبارك وتعالى تهدد وتوعد أهله وأنت عندما ترى زمرة الطغاة والطواغين يذهبون إلى السجون والواحد تلو الآخر على مثل هذا النحو. كم عاثوا في الأرض فسادا كم نكلوا بالخلق وبالعباد ليس فقط استلاب الأموال دون وجه حق لا كم دمروا من بشر كم ذكالوا من نساء. ظلم بين وأنت تشاهد عاقبته الآن. فالجزاء من جنس العمل اعمل ما شئت كما تدين تدان. كان معاوية رضوان الله عليه يقول ما هبت أحدا هيبتي من رجل ظلمته لا يجد علي وليا ولا نصيرا إلا الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من كان يتخيل أن يشاهد نهايات هؤلاء الظلمة هؤلاء الفاجرة والأم تبكي على ابنيها تبكي على زوجها وهو بدوره ينهار. ألم يشاهد ما صنع ألم يشاهد ما صنعه الزبانية في الخلق وفي العباد من صد عن سبيل الله وتنفير من طاعة الله وتنصيب النفس ندا وإلها مع الله تبارك وتعالى. صنع الفراعين سلكوه. ما هي النتيجة إلا أن تشاهد هذه المصارع. ولكن قد تطول السنن وقد ينتقل الإنسان إلى ربه. كم من إنسان انتقل إلى ربه خالد سعيد وسيد بلال وطابور طويل كلهم انتقل إلى ربه يشكو هذا الظلم صار دماؤه لعنات على الطغاة وعلى الطواغين. ثم تأتي الآيات البينات يزج بهم في السجون يتعرضون لتحقيق وأمثال هؤلاء حتى لو حبسوا في قصر هو بمثابة حبس بالنسبة لهم والمسألة بالنسبة لك تختلف تماما. فالرصيف لا يختلف عن تحت الرصيف بالنسبة لك تنام على الرصيف أو تحته المسألة لا تكاد تختلف. أما أن يتعرض الواحد من هؤلاء لسؤال ويحتاج هو إلى جواب هذا الأمر لا يكاد الواحد من هؤلاء يتخيل أن يوضع في حبس حتى لو حبسوه في قصر لا يكاد يتخيل هذا المشهد. وهم الذين عاشوا حياة العربدة كما يقول البعض بالطول وبالعرض كلماتهم نافذة لا يستطيع مخلوق أن يكسر لهم كلمة. والناس بالنسبة لهم أصفار على الشمال كما يحلو للبعض أن يقول لا قيمة لهم. والبلاد كأنها عزبة بمثابة مرتع. فأن يوضع الواحد في حبس وترى الجمهرة ممن عاثوا في البلاد فسادا ودمارا ينتقلون إلى حبس هذه آية بينة. ماذا أنت فاعل؟ هل أخذت أخذت الدرس مع الآيات البينات التي قرأناها في كتاب وسنة، لابد وأن تتحقق. إن لم يكن اليوم فغدا، فهل عشنا حياة اليقين؟ وهل عندما شاهدنا مصارع هؤلاء هل أنبنا إلى ربنا؟ ازددنا طاعة وعبودية؟ تخوف الإنسان على نفسه من البغي، من الظلم، من العدوان، من الانحراف عن منهج الله، من الكفر بخالق الأرض والسماوات. كان القوم إذا ما سألوا الآية وشاهدوها ولم يرفعوا بها رأسا كانت الهلكة تتنزل بساحتهم، لأنهم لم يؤمنوا. ما الذي ينتظرون أكثر من ذلك؟ فالواجب علينا أن نأخذ الدرس، أن نأخذ العظة والعبرة، أن نقلع عن كل غي، عن كل معصية، أن نقلع عن الظلم. لا يصح أن ننصب من أنفسنا أندادا وآلهة مع الله، لا يحل لنا أن نصد عن سبيل الله، لا يصح لنا أن نغير ولا أن نبدل، أن نجعل الحلال حراما ولا الحرام حلالا، أن نقيم الطغاة، أن نقيم المنحرفين بمثابة موجهين للبلاد وللعباد في الثقافة والتعليم والإعلام. تمكنت ثلة الشر والفساد ومكن لها من توجيه القلوب ومن توجيه العقول إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى، حتى حورب الإسلام بيد أبنائه بعدما كان يحارب بيد أعدائه. خذ الدرس، استقم كما أمر، احرص على طاعة الله، اتق الله جل وعلا الذي لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. ما قيمة الأراضي وما قيمة المليارات والكل محبوس على مثل هذا النحو، والكل يريد له القبر، يجمع لمن ويسلب ممن ويسرق من، والعاقبة وخيمة على مثل هذا النحو. وأن لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله، كما قال العلماء: مصيبتان في مال العبد، يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. فلماذا استلبوا هذه الأموال والواحد قد تجاوز 70 أو 80؟ ما الذي سيصنعه في هذه الأموال؟ ثم انظروا للعاقبة، عاقبة مؤلمة جعلت البعض يبكي بكاء كبكاء أبي الدرداء رضوان الله عليه. يوم فتحت قبرص جلس يبكي، قال: بينما هي أمة ظاهرة قاهرة، تركوا أمر الله فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون. الجزاء من جنس العمل والمعاصي، سبب كل شر وهوان، ما نزل بلاء إلا بذنب. المعاصي هي التي تفعل بأهلها، تفعل بأصحابها هذا الصنيع قبل أن يصل إليه كظلمه. هو يظلم نفسه، هو يدمر نفسه، يهلك نفسه، هو الذي يأخذ النفس بأسباب الهلاك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بكى أبو الدرداء عندما رأى رؤوس الخوارج معلقة، قال: قد كانوا مسلمين شرار أهل النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلهم أو قتلوه. للناس أن يفرحوا بانتهاء عهد ظلم وبطش وطغيان، لك أن تفرح بهذا. قال سبحانه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قطع دابرهم نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، وإلا فمن أحب دوام ظالم فقد أحب أن يعصى الله تبارك وتعالى في الأرض. فلا تحزن عليهم ولا على أشباههم ولا أمثالهم، وإن كنا نرجو الخير والصلاح لعموم الخلق لا نحب أبدا أن يعصى ربنا أو أن يظلم في الأرض، ما نحب ذلك بل نحب للجميع أن يتوب وأن ينيب إلى الله، بل أنت مدعو لأن تتوب إلى الله جل وعلا، فما تمكن الطغاة والطواغيت من رقابنا إلا بسبب منا، فإياك والحذر كل الحذر أن تنسى نفسك، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، صار الشيطان أشبه بالقيل في رقبة بلعم ابن باعوراء، وكان قد أوتي اسم الله الأعظم، ولكن لما انحرف عن منهج الله، لما لم يرفع رأسه بهذه النعمة التي حباه بها ربنا جل وعلا ضعف، ولما ضعف تمكن الشيطان من رقبته، وأعداء الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج ما يتمكنون منا إلا بسبب منا، وإلا فانظر في قصة فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. لما كان بهذه شاكلة كان القوم على شاكلته، وهو الذي مكن هذا الفرعون من أن يستخف بالعقول، من أن يمرح ويسرح في البلاد والعباد إذلالا وامتهانا، استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قبل أن تتكلم عن سياسات الأعداء فينا وأنهم أعملوا سياسات فلاغتزل فرقوا صفوفنا وجموعنا، وهذا حق، ولكن ما سهل عليهم ذلك إلا بسبب من المعاصي والذنوب التي نعمل بها، من شأنها أن تضعفنا، من شأنها أن تجعل العقول خفيفة. يسهل على كل طاغية وطاغوت أن يستخف بالعقول، أن يتلاعب بالبشر، وإلا ففرعون كان سفيها، وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. تتبع وحاول أن تنظر لكثير من حكام المسلمين الآن، تجد أناس أشبه بالمخابير لا عقل ولا إدراك، فضلا عن أن يعني يعملوا في البلاد والعباد بسياسات الحق والعدل، لا إسلام ولا دين، بل حتى ولا عقل عادي، بل كلهم أشبه بالمخبول لا عقل ولا إدراك. كيف يتمكنون من أمة فيها الملايين على مثل هذا النحو؟ فلا تخلي نفسك من المسؤولية. ولذلك صار المثل وسار في البلاد والعباد، لما قيل لفرعون ما فرعنا قال لم أجد من يلمني أو يردني، وهذا هو الأمر وهذه المصيبة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فأنت مدعو لأن تتوب ولأن تنيب إلى الله، فما تمكنوا من رقابنا إلا بسبب الذنوب والمعاصي، صرنا مرتعا لشياطين الإنس والجن، لا تخلي نفسك، وإلا فالبعض يحلو له دوما في هذه وغيرها أن يسقط باللائمة على من أمامه، زوج مع زوجة ووالد مع أولاد، وإذا ما حدث أمر سارع الكل منا بإلقاء التهمة على من أمامه، وكأنه بذلك قد خلى مسؤوليته، برأ ساحته، والأمر ليس كذلك بين يدي من لا تخفى عليه خافية. وإلا فالتناسب واضح بين حالتك وبين حال قالة من يحكمك، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فنحن بحاجة لأن نتوب إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل أنا أدعوك لأن تتوجه للطغاة والطواغيت، للكافرة والفاجرة، للظالمة، تدعوهم إلى توبة النصوح، أن يتوبوا إلى الله. ولا تستبعدن أبدا مهما عمل العبد ما عمل أن يتوب وأن ينيب إلى الله. لا تحجر واسعة، لست بإله مع الله جل وعلا، الخواتيم لا أعلمها إلا الله. الرجل قتل 99 نفسا وكمل بالله بالمئة، ثم لما سأل رجل عن عالم قال ومن يحجر ومن يمنعك من التوبة، انطلق إلى أرض كذا بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فتاب وأناب ونأى بصدري إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال حاميم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتائبون من الذنب كمن لا ذنب له، وتأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. ونحن لا نشمت إذا ما رأينا بعضهم يصلي، نحن لا نتهكم ولا نسخر، ولكن نقول لهم ونقول لأنفسنا لا بد من رد الحقوق لأصحابها. إذا ما تعلقت المظالم بالبشر وبالخلق فلا بد من رد الحقوق أصحابها حتى تكتمل معاني التوبة. من كانت لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن إلا الحسنات والسيئات، إما أن يقدر وإما قد لا يقدر. يطلع ربنا على قلبه، يجد منه الحرص على رد الحقوق لأصحابها. وأنت قد تملك العفو عن حقك أنت، أما أن تملك العفو عن حقوق الآخرين فهذا ليس لك ولا لغيرك، وإلا فالحقوق فيها استيفاء، وأنت لا تملك إسقاط حقوق الله جل وعلا ولا حقوق البشر. فالعفو والصفح الذي يتنادى به البعض مطلوب ومشروع فيما تملك أنت. ولذلك قال سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وقل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قلنا بلى. وفي الحديث أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والشواهد كثيرة وعديدة. كان الواحد يعفو عن حق نفسه إذا ما شتم، إذا ما سلب مالا يعفو عن مثل ذلك. أما أن أملك أنا أن أعفو عن دم سيد بلال مثلا هذا لا أملكه. أن أعفو أنا عن حقوق الله والصد عن سبيل الله والكفر بخالق الأرض والسماوات هذا أنا لا أملكه. أنا أملك العفو والصف عما أملك أنا. أما بالنسبة لبقية الحقوق ففيها قصاص، وعلى العبد أن ينيب وأن يتوب إلى الله. أبواب الرجاء مفتوحة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نحن لا نحجر واسعة، والغيظ والغضب الذي يعتمل في النفوس لا ينسينا أبدا المعاني الإيمانية. وإلا فإذا ما تاب العبد تاب الله عليه. كان البعض كافرا وأسلم. الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والجهاد والحج كذلك طاعات وقربات. نحن لا نحجر واسعة، ندعو الخلق لأن ينيبوا إلى الله سواء كانوا حكاما أو محكومين. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. المرء البغي لما سقط الكلبة غفر لها ربنا تبارك وتعالى وشكر صنيعها، وهي بغي من بغايا بني إسرائيل. ونحن لا نحقر، من المعروف شيئا، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قالها بعد الغرغرة، ولذلك لم تقبل توبته. لو قالها قبل ذلك لتاب الله عليه وتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار، أن نأخذ الدرس والعظة والعبرة، وأن ندعوه سبحانه بلسان الحال والمقال، أن نجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرة ونظرنا عبرة. لا بد من إنابة إلى الله، لا بد من إحسان المسير إلى الله جل وعلا، وإلا فماذا تنتظرون؟ ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. فلا بد من طاعة وعبودية، بل هي الدعوة، لأن ننيب أكثر وأكثر وأن نحرص على طاعة الله. فمن شاهد ليس كمن لم يشاهد. أنتم تشاهدون آيات بينات تحدث هنا وهناك، ما من يوم يمر علينا إلا ونرى الغرائب والعجائب. لعل البعض لم يتخيل أن تحدث حال حياته. فما الذي عليكم إلا أن تسارعوا الخطى، أن تسابقوا الريح في مرضات الله بلسان الحال قبل المقال. نقول وعجلت إليك ربي لترضى. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا ولكم بالإيمان، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لابد من فقه، ولا بد من تدبر في آيات الله وفي سنن رسول الله، ولا بد من نظرات واعية في الكون من حولنا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لابد من سير اتعاظ واعتبار، مستصحبين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. ونحن عندما نردد ونتكلم عن الأحداث المثارة والتي لها صخب وضجيج، لا ننسى أنفسنا، لا ننسى ديننا، لا ننسى طاعة ربنا جل وعلا. قد يتغلب حديث سياسي في وقت من الأوقات، وقد يقول البعض الحديث السياسي والأحزاب وغير ذلك من ملفات هي طاعة الوقت، ولكن لا بد من شمولية نظرة. ادخلوا في السلم كافة، لا بد وأن نستمسك بدين ربنا جل وعلا، لا نأخذ البعض ونؤمن ونهمل البعض الآخر. عيب كبير أن نفرط في طاعة الله تبارك وتعالى. والأحداث جسام، لابد وأن نرتفع إلى مستواها، وإلا فانظروا لما يحدث في ليبيا. وهذا المخبول، هذا المخبول عندما يستعد الغرب أو حتى يلوحون له تلويحا ندرك معناه وندرك مغزاه، ويطولون أمد الحرب على مثل هذا النحو. الأمر الذي عانى به الثوار في ليبيا عانى ويعاني منه أهلهم، ماذا أنت فاعل؟ والمؤمن مرآة أخيه، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل عملنا بمعاني الإيمان؟ كان من أوائل المعاني، من أوائل المعاني التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم هاجر إليها، أم قال: أطعموا الطعام وأفشوا السلام صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تكلم في السياسة كيفما شئ، وكن مطالعا على الأحوال وعلى الأخبار، تابع هنا وهناك، ولكن لا تنسى نفسك. هل عملتم بمعاني الإيمان؟ الإيمان 62 شعبة، أو قال 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأنا أخشى أن تخفت معاني الإيمان في نفوسنا، أن تضعف الشحنة التي تنير لنا الطريق مع كثرة القيل والقال، وفلان حبسوه، وفلان عملوا فيه كذا وكذا، وأنت قد تحدث نكاية في نفسك، ونكايتك في نفسك قد لا تقل عن نكاية الأعداء فيك. فخذ الدرس وارفق بهذه النفس، كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس. هل أنت الآن تحافظ على صلاة الفجر؟ لا، ربما كان الإنسان يسهر الليل الطويل في حديث سياسي ومتابعة للأخبار، وهو هو لا يقدر على القيام لصلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، قال: ولو علموا ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. والواحد منا يظل يفسر الماء بعد العسر بالماء، وأنا لا أقدر على القيام لصلاة الفجر. أنت تأخذ الدرس من نفسك، كن بصيرا على هذه النفس، لا ربما كان ساهر في غير طائل، في غير منفعة، نفس ضعيفة تقود صاحبها إلى الهلاك وإلى الدمار. ما الذي يمنعه من أن تطوع النفس بطاعة الله، تربيها على معاني الإيمان، تصبح الصلاة في وقتها هي الرائد الذي تدرب نفسك عليه، تستيقظ قبل صلاة الفجر، تحرص على ختم الصلاة، يقول لك ورد من كتاب الله. هل ما زلت حريصا على الأذكار وعلى الطاعات؟ هل أنت ممن يزور المقابر مع قسوة القلوب وكثرة الحديث، كثرة القيل والقال؟ ستقسو القلوب حتما لا محالة. ولذلك لما سئلت أم الدرداء قالت لسائلي: اطلع في القبور واشهد الموتى. فهل حرصت على علاج هذه النفس؟ ما زلنا بحاجة لذلك حتى نحسن مواصلة الطريق، والطريق طويل، فاستكثر الزهد وإلا فالعقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير مع الانهماك في القيل والقل والأحداث والكلام في السياسة. قد ننسى طاعة ربنا، قد ننسى المشاكل الحقيقية التي تستوجب علينا أن نقوم لله بحقه. منع النقاب في فرنسا، تكلم القاسي والداني، تكلم رؤساء دول ومنظمات في هذا الحدث، ونحن كلنا انشغال عن حبس الرئيس وولديه، عن الأشياء السياسية والتي قد لا تقدم بل تؤخر إذا ما أتت على حساب طاعات واجبات أو مستحبات. فلابد وأن نضع الشرع نصب أعيننا، واجبات ومستحبات، فرائض ونوافل، وأعظم الواجبات ترك المحرمات. فنحن بحاجة لزاد وتزود اهتدوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب، لا تنسى منهجا، لا تنسى وردا، لا تنسى ما تربيت عليه وأحسست بقلبك معه في وقت من الأوقات. ما أحسسنا بقلوبنا إلا يوم أطعنا ربنا جل وعلا، إلا عندما كان منا السعي لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. لا تشعر بقلبك إلا وأنت تفتح المصحف تقرأ وتطالع وتتدبر في آيات الله جل وعلا، وإلا فكثرة القيل والقال وأحاديث سياسية من هنا ومن هناك ومتابعة للأخبار بتفاصيلها، وأنا لا أعلم كيف أصلي، كيف أوحد ربي جل وعلا. نسيت الكثير من معاني الإيمان، لابد من وقفة مراجعة، وقفة محاسبة، وإلا فسلم انهيار يأبى إلا أن يقف بصاحبه في السفح، وسرعان ما تنهار النفوس، وسنن الهدم أسرع من سنن البناء. تظل تبني في الشخص، تبني في العمارة مدة سنوات، ولكي ينهار البناء ولكي تنهار الأمة ما تحتاج إلا للحظات معدودات. فاقرأ السنن والسيرة، لابد من إيقاف لنزيف الدم للانهيار الذي يحدث وتلوح لوائحه في الأفق. لابد من وقفة نراجع فيها أنفسنا ونراجع فيها أمتنا، وإلا فكل شيء يسحث الخطى على إيمان وعلى يقين، على تأدية لشكر النعم. أنتم تعيشون عصر الآيات البينات، آية آية وحديث حديث قرأتموه تشاهدونه في الواقع. فالواجب عليك أن يلهج قلبك قبل لسانك بذكر الله، وأن تقول وعجلت إليك ربي لترضى، إني مهاجر إلى ربي. أنت مطالب أن تنهج منهج الأنبياء والمرسلين، حلهم وترحالهم، نقدهم وإبرامهم، وصلهم وهجرهم، قولهم وفعلهم، كان طاعة وعبودية لله. والرب جل في علاه أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى فهو على الإيمان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنجي المسلمين المصطفى عافينا في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.